بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أي يهوديا على يهوديتكم الموجودة الآن، ولكن على المنهج الذي أنزله الله على موسى هو معه. ما فيش، كل الرسل جاءوا بمنهج واحد. ولا نصرانيا أي على النصرانية التي أنتم عليها الآن، ولكن على ما جاء به عيسى فالنبوة كلها أصل واحد. ولكن كان حنيفا، قلنا حنيفا يعني مائلا عن المائل، وما دام مائلا عن المائل يبقى معتدل، يبقى مستقيم. ولذلك بنسمي شريعتنا الحنفية الايه؟ السمحاء، التي مالت عن كل زيف. وكونوا حنفاء لله يعني مائلين عن كل ايه؟ عن كل زيف. نعم. ولكن كان حنيفا مسلما، قلنا مسلم يعني ألقى زمامه. المسلم هو الذي ألقى زمامه في كل شيء إلى مسلم إليه، في إيه؟ في كل ما ورد من افعل ولا تفعل. إذا جئنا لهذا الاشتقاق نجد آدم كان مسلما ولا لا؟ نوح كان مسلم ولا لا؟ كل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله مسلمين ولا لا؟ ولكن مسلمين للمنهج الذي كان في أيامهم. الأمة التي تأخرت لتختم بها رسالة السماء لم يعد أمر جديد بفعل ولا تفعل عشان يجي حد تاني يسلم فيه، يبقى نهاية الإسلام جاء عند من؟ يبقى صار على من عليها الأمة المسلمة التي لا يستدرك عليها فيما بعد شيء يقال أننا أسلمنا وجهنا فيه. فكانت وصفا لكل الأنبياء والرسالات والمؤمنين بالرسل السابقة، ولكنها أصبحت علم على مين؟ علينا. ليه؟ لأن الذين أسلموا في القريبين أيام موسى وأيام عيسى أسلموا لله في المنهج الذي كان، فلما تغير بعض التشريع في المنهج جئنا فأسلمنا. أيأتي بعد ذلك شيء جديد ليسلم أناس فيه؟ نبقى احنا اللي وصلنا إلى إيه؟ إلى قمة الإسلام لله وإلى نهايته. ولذلك كانت أمته صلى الله عليه وسلم خاتمة الأمم الإسلامية، لأن رسولهم صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء. حين يقولون إبراهيم، بيجيبوا سيرة إبراهيم ليه؟ لأن أصل فيه أبوة الأنبياء، فهم بيجيبوا أصل الخلية الإيمانية ويقولوا ده. قال لهم المسألة مش مسألة جنس ولا وطن ولا دم ولا أي انتماء آخر غير انتماء لمين؟ لمنهج الله الواحد. فيبقى أولى الناس بإبراهيم مش اللي من ذريته، أولى الناس بإبراهيم مين؟ الذين اتبعوه. خلاص؟ والنبي ده اللي اتبعه، واللي اتبع النبي اللي اتبعه. إنما تجيبولي مسألة الإيه؟ ده مسألة حسمها الله مع إبراهيم. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني أوامر ونواهي، فأتمهن. وأتمهن إيه؟ إتماما على أقصى ما يكون من الالتزام، لأن في إتمام يؤدي الشكلية، زي ما واحد بتقول له ربنا قال لك تصلي خمس فروض، بيصلي الخمس فروض، إنما واحد بيصليها بإيه؟ بحقها. يبقى ده بيتمها إيه؟ الإتمام، مش الشكلية بتؤدى. كلمة فأتمهن يعني إيه؟ يعني أدى الابتلاءات التي جاءت بالكلمات التكليفية من الله على إيه؟ على أقصى منها. ألم يأمره الله أن يرفع القواعد من البيت؟ يرفع القواعد من البيت، أما كان يكفيه لينفذ الأمر أن يرفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تطوله يده؟ ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لا، ده هو عايز يوفيها وفاء تمام. قال لك لا، تطوله يداي وتطوله حيلتي أيضا. فجاب حجر يعني سقالة زي ما يحطها تحت رجله علشان ايه؟ يقف. معنى يجيب حجر يحطه علشان يقف عليه عشان يزود الكعبة قد ايه؟ مش قيمة الحجر؟ يبقى بده يوفي ايه؟ بطاقته في اليدين وبايه؟ وبحيلته. ولا يعرفوش السقالات ولا اي حاجة، فجاب حجر وينقل الحجر كل شوية ويقف وابنه الله. يبقى بيتمها ولا ما بيتمهاش؟ ولو أنه رفعها على مقدار ما تطوله يداه كان يبقى أدى ولا ما أداش؟ إنما أدى بإمكانياته الذاتية الواقعية، وهو يريد أن يؤدي أيضا بحيلته الابتكارية في أنه يجيب الحجر ويوقفه أدي مقام إيه؟ إبراهيم. يقف عشان يعليها إيه؟ شوي. فلما أتم إبراهيم الكلمات هذا الإتمام قال الله له، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. أنت مأمون على أن تكون إماما للناس في دينهم، لأنك أديت تفعل ولا تفعل بتمام وبإتقان، يبقى استحقت أن تكون إيه؟ إمام. إني جاعلك للناس إيه؟ طيب إبراهيم شو بقى غيرته على منهج ربه، مش عايزه مدى حياته فقط. قال ومن ذريتي برضو اجعل أئمة عشان منهجك يا إيه؟ يا سلام، غيران على المنهج حتى بعد ما يمشي. قال له لا، من ذريتك دي بقى حتى نقف فيه، لان من ذريتك منهم هيكون ظالم لنفسه ما يكونش امام ابدا، لان المساله مش وراثه يا ابراهيم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى اذا ادنا ارث النبوه، كذلك الانتماءات الاخرى. ما هو الدين مش وطن ابدا، الدين مبدا اللي يبقى فيه يبقى اخوه وبنوه وكل حاجه فيه. وإذ ابتلى إبراهيم أي ربه بكلمات فيه فأتمون، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتعلم إبراهيم إن إرث الإيه؟ النبوة ما هوش الدم، خلاص. ويجي سيدنا نوح، ربنا يقول له أنا هنجيك من الطوفان أنت وأهلك، وبعدين يشوف ابنه كده، الله، هو ابن ده ربنا وعد إنه نجي أهله، قال له نبني من أهلي ده. قال له لا، ليس من أهلك. انظروا إلى التعليل القرآني لانتفاء الأهلية عن ابن نوح، إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح. الله، ما قالش إنه عامل غير صالح، الذاتية ممنوعة، الفعل هو اللي يحسب، إنه إيه؟ عمل. فكأن الإيمان مش نسب، مش دم، مش انتماء وطني، مش انتماء قومي، لا، ده عمل. فاللي يعمل بمبدأ أي رسول يبقى من أهل. فقال له إنه ليس من أهلك، إنه إيه؟ عمل غير صالح. يبقى كأن النسبة بتيجي لمين؟ للذات ولا لعمل الذات؟ يبقى النسبة لعمل الإيه الذات. قال سيدنا إبراهيم برضو جات حتة تانية، إبراهيم تعلم الأدب وقال لا، لا ينال عهد الظالمين، خلاص قدمتني. فلما جاء ليطلب سعة الرزق للجماعة اللي حيقعدهم في مكة، قال له وارزق أهله من الثمرات. وافتكر، قال له من آمن يا رب؟ أم ربنا قال له برضو خلطت يا إبراهيم، لأنني بتكلم عن إيه؟ عن أهلية المنهج. إنما ارزق أهله من الثمرات ده اقتيات الحياة، واقتيات الحياة إذا كان الله قد استدعى إنسانا للأرض لازم يقيته. تبقى أنت خلطت في المسألة، أنا مش هرزق إلا اللي آمن، لا، قال ومن كفر. ما تخلطش بين إيه؟ بين رزق الاقتيات المادي، لأن دي مطلوبات الربوبية، مدام رب ومربي يبقى هيرزق المؤمن والإيه؟ لأنه هو اللي استدعاه للدنيا، مدام استدعاه للدنيا مش لازم يجيب له يأكل. فقال له ما تخلطش دي في دي، ديك ليس من أهلك يعني في المنهج والعمل، إنما دي من كفر. قال ارزق أهله من الثمرات من آمن، كلمة من آمن دي تاخدها من الإيه؟ تنبه من الأولانية. فقال له لا، احنا مش هنخلص بقى، دي شيء ودي إيه. قال ومن كفر فأمتعه قليلا وبعدين أضطره إلى عذاب النار، حاجة تانية. يبقى أولى الناس لإبراهيم من بقى؟ مش اللي انحدروا من سلالته ولا أبدا، الذين اتبعوه هم أولى الناس به، وهذا النبي واللي اتبعوا النبي هم دول أولى الناس بإبراهيم. فما تاخدوش إبراهيم وانتم منحرفين عن دين إيه؟ عن دين إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم، يعني أولى يعني إيه؟ أقدر وأحق بأن ينسب إلى إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين جميعا، إبراهيم ومن آمن به ومحمد ومن إيه؟ ومن اتبعه. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت يعني إيه؟ تمنت وأحبت. طب هم أحبوا لي أن يضلون؟ قال لك لأن المنحرف حين يرى المستقيم المنحرف ما قدرش يضبط حركته على مقتضى افعل ولا تفعل الإيمانية. الملتزم قدر على ضبط نفسه. فساعة يرى واحد غير ملتزم واحد تاني ملتزم يحتكر نفسه، يقول لك شمعنا هو قدر على نفسه، يقوم يبتدي يريد ايه؟ ان يأخذ الملتزم الى جانب الانحراف، يقوم يعز عليه، يقوم يقعد يهزأ به ويسخر ويحتل عليه. مش كده؟ ان الذين اجرموا ايه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون. وده اللي بيحصل الان ولا لا؟ ساعة ما يشوفوا واحد مستقيم ولا اي حاجة يقعدوا ايه؟ خدنا على جناحك، اعمل مش عارف ايه من الكلام الايه، ويقعدوا يهزأوا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. يعني ايه انقلبوا الى اهلهم؟ طب دول عمالين بيستهزئوا بالكويسين، هينقلبوا الى اهلهم مبسوطين، اكن الاهل رخلين ضالين، يقول لهم احنا قابلنا واحد مستقيم وهزأناه النهارده، قال بيبسطوهم يعني. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه؟ لضل. وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يقول انا هرد لكم هذه المساله. فاليوم اللي هو يوم الحساب والجزاء، الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. ثم يسالنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني عرفنا نجزيهم؟ نعم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قلنا ودت يعني تمنت. التعبير بودة هم يحبوا كده، يتمنوا كده. ولكن ساعة ما تشوف مادة الود، ما كل ما يوده الإنسان يحدث، لأن التمني هو أن تطلب أمرا مستحيلا لأنك تحب أن يكون. فقول الله هذا قال مش هيوصلوا لها برضه، هم بيحبوا انما هيوصلوا ليه؟ مش هيوصلوا ليه. يبقى قوله ودت يعني تمنت ان ذلك امر محبوب لهم، ولكن ايحصلون على ذلك؟ راحوا لايه؟ لحذيفه، راحوا العمار مثلا، وقعدوا بدهم يفتنوهم عن الدين بتاعهم، قدروا يفتنوهم؟ ما قدروش ايه يفتنوهم. ودت طائفه من اهل الكتاب ايه؟ لو يضلونكم. الضلال بياتي على معاني متعدده. الضلال هو الذهاب والفناء في الشيء. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لإيه؟ لمبعوثون. بقى لما نتوه في الأرض وعناصرنا تتفكك كده ونروح في الأرض هنرجع تاني؟ يبقى إذن أبي معنى من إيه؟ الضلال. الضلال هو أن لا يهتدي إلى وجه الحق. لكن لا يهتدي إلى وجه الحق دي بعد أن بين له ولا قبل أن يبين؟ فيه فيه وفيه. ووجدك ضالا فهدى، يعني أنت مش عاجبك الحكاية دي، إنما أن تروح فيه ما عندكش منهج وسبته، ده انت مش عاجبك المنهج ده وبتقول طيب هنا هنا هنا. ووجدك ضلا فهدى. وفي ضلال بقى يبقى عرف المنهج ومعنى ذلك هذا اللعنة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. ليه يضلون أنفسهم؟ ليه يعني ازاي فيه يضلون أنفسهم؟ قال لك لا، لأن محاولته إضلال غيره ذنب جديد. يبقى لم يكفيه ضلال نفسه في ذاته، بل يريد أن يضم إلى ضلال نفسه في ذاته إضلال الإيه. ولذلك دي حلت لنا إشكال لا تزر وازرة وزر إيه، وبعدين في آية تانية ليحملوا أوزارا إيه مع أوزارهم. طب يا رب أنت هيحملوا أوزار مع أوزارهم ليه؟ ده أنت قلت لا تزر وازرة وزر أخرى. نقول له لا، ده الوزر الأول للضلال في ذاتهم، والوزر الثاني للإضلال. الوزر الثاني لمين؟ للإضلال. يبقى وما يضلون يعني بيزودوا ضلال ايه؟ ضلال أنفسهم، لأنهم لم يرتضوا أن يتركوا المهتدي مهتدي، بل هم ضلوا ويريدون ايه؟ أن يضلوا غيرهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما ايه؟ وما يشعرون. ما يشعرونش بإيه؟ ما عندهمش إحساس بالبلوى اللي هتجيلهم مركبة، بالضلال المركب الذي ايه؟ ولو أنهم علموا علما يقينيا ووقفوا عند العلم لعدلوا عن ايه؟ عن اضلال غيرهم على الاقل. ولو يتعمقوا شويه يبقى عن ايه؟ عن ضلال نفوسهم. يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ لم تكفرون بايات الله العجيبه وانتم ايه؟ تشهدون. تشهدوا ايه؟ ام قال لك لانهم مش كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطه الزمنيه. هل انتم مشاهدين الايات وكلها واضحه ولا لا؟ مش قال اليهود الذي أتى لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، كما يعرفون أبناءهم. شوف الابن بقى اللي وشك في وشه طول المدة ولا يمكنش تتوع عنه، اهو ده. يبقى اذا النعت موجود، الوصف موجود، وانتم شهدتم هذه المسائل وشهدتم الآيات البينات، فانتوا ايه اللي بخليكم ليه تأتأكوا هذا الموقف؟ تبقى السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. معنى السلطة الزمنية ان الواحد ياخد منهج الله سبحانه وتعالى وبعدين يعمل له بهذا المنهج سلطة ايه؟ زمنية، زي اللي قعدوا يبيعوا صكوك الغفران. سلطة زمنية اللي حيقول فيها بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تلبسون الحق بالباطل، تلبس يعني تدخل شيء، زي ما الواحد يلبس اللباس بيدخل الايه جرمه في الايه في اللباس. لما يدخل جرمه في اللباس يبقى اختلط مين؟ اللابس والملبوس. اكن فيه حقائق وفيه باطل، انتوا بتخلطوا ده ايه؟ بتخلطوا ده بده. مثلا التوراة والايه والانجيل بتجيبوا فيها اشياء تحرفوها وتدخلوها والى اخره، فهي في الاصل حق وبعدين دخلتوا فيها ايه؟ دخلتوا فيها باطل. طيب برضو امنتم بموسى وامنتم بعيسى ولم تؤمنوا بمحمد. طب يا أهل النصرانية الذين أمنتم بعيسى بعد موسى، إيه اللي خلاكم ما تؤمنوش بمحمد بعد عيسى؟ تؤمنوا بحاجة وتكفروا إيه؟ تلبسون الحق بالإيه؟ بالباطل. وأيضا أنهم كانوا إذا ما خلوا إلى أنفسهم عرفوا أن ذلك الدين الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى فيه استيقان وفيه إيه جحد، متناقضين ولا لا؟ خلطتم ليه الاستيقان بالإيه؟ بالجحد. لما هيجي في الآية الثانية هيقول انهم كانوا بدهم يعملوا حيلة على المؤمنين. الحيلة على المؤمنين ان المؤمنين كانوا يعلمون ان اهل الكتاب على علم بمناهج السماء وهم ناس اميين ما يعرفوش، فقال لك احنا نؤمن بمحمد وجه النهار ونكفر آخرة. يبقى نؤمن ونكفر، يبقى خلطتم لبستم الحق بالباطل ولا لا؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار يعني أول ما يواجهك من النهار، أول ما يواجهك الليلة هو وبعدين يبتدي النهار يجي، فأول ما يواجهك إيه اسمه إيه؟ وجه النهار. وجه هو أول ما يواجه، ولذلك سمي هذا الوجه لأننا لما نتقابل أول شيء إيه؟ الوجه. كويس كده. واحنا بناخد دي حتى في تعبيراتنا العامية وتعبيراتنا السلوكية وفي المبادلات، حتى يقولك ليه ده عمل وجه القفص. مش كده؟ وجه القفص يعني ايه؟ يعني الفاكهة يعمل ايه للقفص وجه، يحط انضج الايه انضج استمار ويعملها ايه فوق، يقولك وجه الايه ولا وجه الرسة لما تشوف كده المشمش او اي حاجة كده في الجوافة ولا البتاع مرصوصة على العربية تقول يا سلام حبة من حبة، وبعد ذلك هي الغطاء الاول الوجه بس، وبعدين الباقي مكسوس فيه، الباقي مكسوس فيه اسمه ايه؟ اسمه وجه الايه؟ ادي الوجه ما يواجه. وما دام ما يواجه في السلع يبقى القصد منها التدليس والغش ولا لا؟ قصد منها التدليس والغش، تروح تشتري مثلا الحاجه وبعد ذلك ان كنت هتشتري كيلو يبقى يدوب فيه ربع كيلو شويه من الوجه، ولا تعرف كيف جاء من الداخل بما يعني ما يضعه، ما تعرفش ازاي عملها، ما تعرفش. ادي وجه الايه؟ امنوا بالذي انزل على الذين امنوا ايه؟ وجه النهار واكفروا اخره. وما العله في الايمان اولا ثم الكفر ثانيا؟ ليه؟ ام قال لك لانهم لو لم يؤمنوا، يمكن يقول المؤمنون الذين امنوا ده هم غيرانين على ان دين جاي جديد ومش عارف ايه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقول لك والله ده جم هم دي منهم وابتدوا، وبعدين لما يقعدوا شويه وبعدين يكفروا يقول لك لا ده لقوه مش تمام، دخلوا فيه صحيح انما لقوه مش تمام لانهم اهل علم بالكتب واهل علم بالبتاع. يبقى غرضهم ايه؟ التشكيك. يقول لك امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعني اولا، وبعدين اكفروا ايه؟ اكفروا اخرى. او ان الايه نزلت في مساله الكعبه، لما كانت الكعبه مثلا القبلة كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها الى الايه؟ الى الكعبة. فقالوا لهم ايه؟ ابقوا اسمعوا كلام النبي كده او اللي بينشف فيه ده وصلوا الى الايه؟ الكعبة. وبعدين اخر النهار يصلوا للايه؟ القدس. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. شوف الغباء بقى، غباء في العبارة وفي الأسلوب، يدل على أنه كلام بغير فهم وبغير وعي. مش بغير إيمان، ده بغير فهم. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على ما دام عارفين يا أولاد إيه أنه أنزل. طب بالله تبقى دي واقفة بقى، إيه الخيابة دي؟ آمنوا بالذي إيه أنزل يا أولاد الإيه، ما دام عارفين أنه أنزل، ده أنتوا فضحتوا نفسكم، فضحتم نفسكم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وكلمة الذين آمنوا شوف برضو أنزل وعلى الذين إيه. طب ما دام هم الذين آمنوا وأنتم معهم على نقيض، يبقى أنتم الذين كفروا ولا لا؟ عشان تعرفوا أن كل أسلوب الكفر غباء في غباء في غباء، كل أسلوب الكفر غباء. واكفروا آخره لعلهم إيه، لعلهم يرجعون. يبقى الفكرة في هذا انهم يقولوا ايه، والله كويس ده دخلوا الايمان، لانهم لما يكون يعادوا الايمان من غير ان يدخلوه يقول لك يا اخي ده الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وهل عرفت الايمان ايه؟ ام قال لك اديني دخلت وعرفت الايمان ايه. فلما يرجع يقول ايه، رجع عن معرفة مش رجع عن جهل او تعصب، لعلهم ايه يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ده مسألة. لما يقول ايه، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار اي اوله واكفروا اخره، هذه المسألة ان اشيعت من اول الامر تبقى اللعبة ما نفعتش، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها. اوعوا تقولوا الحكاية دي الا لمن ايه، لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا في هذا السر اللي هو امنوا بالذي انزل على الذين ايه امنوا وجه النهار واكفروا اخره، اوعوا السر ده حد ايه يعرف، لانهم لو عرفوه ننفضح وتبقى اللعبه من ايه ما نفعتش. نعم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. الله، هم هيعملوا كده. يبقى الاولانيه ايمانهم وجه النهار دي ده هدى من نفسهم، ده هدى جعل ذريعه للضلال، يبقى مش هدى الله ده، يبقى مش ايه، مش هدى الله، لان هدى الله ان تنصب الى الغايه التي يريدها الله، ودي هدى صحيح اي امنوا يبقى هدى، انما هي هدى الله لا مش هدى الله. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، كانه بيقول ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ها ليه؟ حتى تتم الحيله، وما دام تتم الحيله يبقى احنا اللي هناخد الايه الجوله الايمانيه، والناس يبقوا اتباعنا، وده الدين ده ما يبقاش له اتباع. ليه؟ لانهم لو اخذوا منكم الناس وامنوا يبقى اوتوا مثل ما أوتيتم، وإحنا مش عايزينهم يؤتوا إيه مثل ما إيه ما أوتيتم. أو يحاجكم عند ربكم، إن عرفوا أنكم عملتوا كده يقولوا يا رب ده كانوا بيعملوا كده، قال فإن ربنا مش هيعرف إلا لما يقول. زي برضو ما قالوا فيها ما خرجوا من مصر علشان يروحوا للتيجو يعبروا، قالوا بقى إن الله سبحانه وتعالى قال للموسى علموا بيوتكم أيها الإسرائيليون، بني إسرائيل علموا بيوتكم علشان انا ناوي هيك ابتش وتربق البلاد على بعضها، كان ربنا ما كانوش يعلمون البيوت يبقى مش هيعرفها. كلام خايب ولا مش كلام خايب؟ كلام خايب. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا ان تاخذوا اناسا كما تودون وبعد ذلك تخدعونهم، لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به من الله، يبقى ما ينزعوش إلا مين؟ ما تنزعوش حيلة تانية أبدا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع. والله واسع يعني يدي لكل الخلق الفضل، أينقص من فضله شيء؟ وعليم بمن يستحق هذا الفضل، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم الذي يتفضل. ما فيش حد له حق على الله، كله ايه؟ كله محض فضل. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. يا سلام على الانصاف الالهي. مش معنى ان في حملة على اهل الكتاب ان كلهم وحشين. شوف انصاف اله بينصف. مسألة ما كناش نقول لهم ولا حسنة، اما قال لك لا ما تاخدش المسائل كده، قال لك دي مسألة العمل فيها من الحق يعني يخاطب النفوس التي يعلمها. لأن لما تيجي دعوة كدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في أهل الكتاب، اللي أهل الكتاب دول عارفين وعارفين الآيات وعارفين العلامات وعارفين الرسول، أما كانوا يشتغلون في أنفسهم بدراسة هذه المسألة ليؤمنوا؟ منهم أناس طبعا جعلوها في بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا. هؤلاء لو أن الله جعل الحملة على كل اليهود يقول لك يا ده احنا عمالين بنفكر في إننا نؤمن، ده احنا ما بننفذ تمام تعاليم ربنا، فساعة يقول الله ذلك يبقى اللي تراود فكرة الإسلام يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نور من ربه. لأنه لو عمم الحكم على الكل يقولوا الله ده احنا ماشيين كويس واشمعنا، لكن لما يجي يقول هذه المسألة من أهل الكتاب كذا ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل دي، يبقى يدل على أن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير في أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يسمعوا يا سلام ده النبي منور وبيجيب عن نور من الله، وإلا لو شتمهم كلهم يقولوا الله طب ما احنا مش كده. وللإنصاف قال بعض المفسرين أن قول الحق من أهل الكتاب، من قال لأهل الكتاب يا اليهود يا مين؟ يا النصارى، فقالوا من أهل الكتاب من أنت أمنوا بالنصارى، قال لك النصارى كان لهم ذمة ساعة ما تأمنوا على أي حاجة يؤتمن عليها، إنما اليهود هم اللي إيه؟ فأكن من أنت تأمنه بقنطار راجع لمين؟ برضو إنصاف لهم، يعني خصلة الخير لهم لا إيه؟ لا ينكرها الله، وبل يشيعها ويقولها علشان لما يقول لنا حاجة سيئة فيهم نبقى نصدقه، لأن الكويسة قالها يبقى لما يقول الوحشة نصدق على طول. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه إليك. قنطار دي يعني مبالغة في الكمية الكبيرة من المال، ولذلك قلنا هناك في القناطير الإيه؟ القناطير المقنطرة، يعني ما تفتكرش إنها كلمة قناطير دي جزافا كده، ده مقنطرة موزونة يعني حق. طيب بقنطار يؤديه إليه. كلمة الأمانة حين نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء، أن تأمنه بإيه؟ بقنطار. ومرة تتعدى بعلى، شوف بقى ما لك لا تأمننا مش بيوسف، على يوسف، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى مادة الأمانة تيجي إيه؟ مرة بالباء ومرة بعلى. كل حرف من دول له حكم، أسلوب ربنا اللي بيتكلم. الأمانة دي هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن، ولا حجة له عليه إلا ذمته. إن كتب وصل ولا بتاع ما تبقاش أمانة، بالشهود ما تبقاش أمانة، أمانة تديها له كده بينك وبينه، وبعد ذلك هو حر أن يقر بها أو لا يقر، مالكش حج عليه. الأمانة دي ما دامت هتروح عند المؤتمن، المؤتمن هو وضع الأمانة، المؤتمن هو الذي أخذ الأمانة. أداء الأمانة احنا قلنا سابقا أنه على الرجل الحريص المؤمن الحق أن يحتاط لأمر الأمانة، لأن فيه وقت تتحمل الأمانة ووقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبت. تحمل الأمانة أن يعرض عليك مبلغا من المال يقول لك دي أمانة عندك فتقول له نعم وتاخده، اسم ده إيه؟ تحمل. لما يجي يطلبه اسمه إيه؟ الأداء. فيه واحد أو الكل يضمن نفسه وقت التحمل يقول لك إيه وهاته ولما تعوزها في أي وقت، وقد تكون النية هكذا إن أي وقت يجي هياخدها ما عنديش نية خالص، إنما أنت لا تأمن ظروف الأغيار، يمكن لما يجي يطلبها منك الأغيار تشتغل وياك، ظرف من الظروف خلاك تتصرف فيه، نفسك تحركت وتقول يعني إيه لما أفرقعت الحكاية دي مثلا. إذن أنت لا تضمن نفسك وقت الإيه؟ وقت الأداء، وإن ضمنت نفسك وقت التحمل. يبقى لازم يلحظ في الأمانة ملحظين اثنين، أداء وتحمل. الذين يأخذون الأمانة وفي نيتهم أن يؤدوها ضمنوا نفسهم وقت التحمل، إنما ما يضمنوش نفسهم وقت الإيه؟ الأداء. فيجي المحتاط بقى يقول لك وانا مالح اعرض نفسي ليه؟ يمكن وقت الاداء ما اقدرش، ولا نفسي تتصرف فيها، ولا بتاع، ابعد عني، وما انا مش عايز اشيلها. هو مش عايز اشيلها لانه مش عايز يبقى عنده الامانه، ده هو خايف من وقت الايه، وقت الاداء. وهذا ما حدث في امانه الاختيار والتكليف بالعالم اللي احنا قلنا عليها، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اللي ملهاش اختيار فابين ان يحملناها. قلنا لا يا رب احنا عايزين نبقى مقهورين، بلاش امانه لان ما نضمنش. انما الانسان لانه ظلوم جهول قال لا لا، ادعالي ده انا عائل وهقعد ارتب الامور، انه كان ظلوما ايه، ظلوم ظلم نفسه، وجهول لانه ما عرفش وقت الاداء يعمل ايه. خلاص كده. هنا بقى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار، يبقى الباء هنا معناها ايه وعلى معناها ايه؟ الباء في اللغه بيقول لك الباء للالصاق، الباء لايه؟ للالصاق. يبقى التصقت الايه؟ القنطار بامانته، التصق القنطار بايه؟ بامانته. يبقى فيه ايه؟ رباط وامتزاج. قال لك اياك ساعه الاداء ان تفصل الامانه عن القنطار، ساعة ما القنطار يغرق ببريقه اذكر الامانة، اوعى تذكر القنطار دون الامانة. يبقى الصق الامانة بالقنطار، اياك ان تقول ده يغرينه وتسيب مين الامانة. ان حصل منك انك انت نظرت للقنطار دون ان تنظر الى عز الامانة تجي الخيبة. طب وعلى؟ ام قال لك ما على دي للاستعلاء والتمكن برضو، على ايه يعني؟ اجعل الامانة مستعلية على القنطار، الامانة فوق الايه، فوق القنطار. فساعة تحدثك نفسك بانك انت تاخذ القنطار لانه يدير لك حركة حياتك، ولانه يخرجك الى ايه والى ايه، اذكر عز الايه، عز الامانة. ولذلك الناس اللي جم يتكلموا في قطع ايد السارق في ربع دينار، قال له طيب لما واحد يقطع ايد واحد بندفع الدية ايه؟ دية اليد اللي قطعها واحد من واحد، قال له 500. طب ولما تتقطع في ربع دينار؟ ده انت لما واحد قطع ايد واحد اديته ايه؟ دية الايد 500. خلاص كده. فلما يجي يسرق بربع دينار تقطعها؟ قال له نعم، يد ب500 عسجد وديت، يعني وقيت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، ما بالها قطعت. فيروح اللي بيرد يرد على، يقول له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فاجعل حكمة الباب. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، جه بالبئن علشان نلصق الأمانة بمين؟ بالمؤتمن عليه. الأمانة بالإيه؟ وجاب المؤتمن عليه اللي هو القنطار، اللي هو اضخم حاجه في عالم الايه، عالم الموازين والذهب والى اخره. فقال له الصق الامانه بما اؤتمنت عليه حتى لا تصلها، لانك ان فصلت الامانه وعزها عن القنطار ربما سولت لك نفسك ان تاخذ القنطار وتترك الايه، وتترك الامانه. وكذلك على، لا امنكم عليه، يبقى الامانه فوق الايه، مستعليه عليه. طيب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني إيه ما دمت عليه قائما؟ يعني تملي دوشه، الدينار أبلغ، الدينار الدينار اشتكي احجز عليه، ما دمت عليه قائما لتأيه لتقصديه، ما يديه لك لما ينشف إيه، ما ينشف ريح، إلا ما دمت عليه إيه قائما. ليه؟ طب ودي ليه كده الحكاية دي؟ أولا في من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لأنه جعل الأمانة وهي الإيه؟ وهي القنطار. ساعة ما بريق الذهب في القنطار أخذها والأمانة جات له. الثاني من إن تأمنه بدران لا يؤديه إليك، ليه؟ إلا ما دمت عليه إيه؟ قائمة. ذلك رجع المين؟ للدينار. بأنهم بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني احنا ناكل مال الاميين ولا خرج علينا في شيء. الاميين اللي هم مين؟ ان هم ليسوا اهل كتاب. تقول له يا اخي هي الفضائل ومناهج الخلق لها ناس وناس؟ ده الفضيله هي الفضيله على اي ناس، فضيله هي الفضيله. مش تقول لي انا ما اخدش دي الا اذا كان اخدها ان كان امي، وان كان من اليهود ما اخدهاش،